وأنه لا يعتد ولا يعتبر قول من أنكر الحوض وزعم بأن هذا الحوض إنما هو تمثيل. والصحيح أن الحوض ليس تمثيلا وإنما هو حوض على وجه الحقيقة يشرب منه المؤمنون يوم القيامة إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد. إذا قام الناس من مقابرهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، من شرب ورد، من شرب من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا، هكذا دلت النصوص الصحيحة الصريحة. وقد سلف لنا أن قرأنا أحاديث جندب وأحاديث سهيل الساعدي رضي الله تعالى عنهما الواردة في شأن الحوض، وسبق لنا أيضا أن مررنا على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. والإمام مسلم تتبع وجمع جملة من أحاديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالحوض. وقد كنا ليلة البارحة مع الإمام مسلم في أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه صفحة 55 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني أن طوله كعرضه، طول الحوض كعرض الحوض، وماءه أبيض من الورق الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه هوانيه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يسقينا من هذا الحوض الكريم، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. قال الراوي: قال عبد الله بن عمرو وقالت أسماء بنت أبي بكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض، يعني أنتظركم يا أمتي. ويعرفهم ويعرفونه. وقد مر علينا ليلة البارحة طريقة معرفة النبي لهم، كيف يعرف النبي أمته؟ يعرف النبي أمته بالغرة والتحجيل، لأن الله تعالى يبعثهم ويأتون إلى هذا الحوض غرا، يعني بيض الوجوه بيض الأقدام من آثار الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن أراد منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه العلامة علامة المصلين، علامة الراكعين الساجدين لرب العالمين، لأنهم يقبلون على الله ليل نهار ويتوضؤون، يغسلون أطرافهم، أيديهم، وجوههم، أرجلهم. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لنا مثلا، مثل المصلي كمثل إنسان يخوض في نهر جار كل يوم ويغتسل في هذا النهر الجاري كل يوم 5 مرات، يقول عليه الصلاة والسلام: فهل يبقى من درنه شيء؟ 5 مرات كل يوم أمام داره نهر جار يخوض في هذا النهر يغتسل في هذا النهر، أيبقى من درنه شيء؟ لا والله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته يوم القيامة وهو سابق لهم وهو فرطهم على الحوض، يعرفهم بهذا البياض، بياض الوجوه بياض الأقدام. قالت أسماء: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، صلى الله على رسول الله. يقول: وسيؤخذ أناس، الملائكة تصرفهم، تمنعهم، تذودهم، تحولهم من الشرب من الحوض، فأقول: يا رب أمتي أمتي، ألا ترون أن بيض الوجوه بيض الأقدام؟ إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي. فيقال: يا محمد، أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك، يرجعون على أعقابهم. إن النبي عليه الصلاة والسلام ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. ترك لهم كتاب الله، ترك لهم سنته، تمسك بها الجيل الرعيل الأول الذين ما بلغوا في العلم القراءة والكتابة والتعلم عشر ما بلغنا إليه اليوم، ولكنهم عضوا على سنة النبي بالنواجذ وتمسكوا بها، ولم يبالوا باليونان، ولم يبالوا بفارس، ولم يبالوا بالروم، ولم يبالوا بالحضارتين العظيمتين اللتين كانتا في ذلك الوقت حضارتان عظيمتان، الروم وفارس، كما نقول اليوم أمريكا وروسيا. لكن هؤلاء القوم الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب وشرح هذا الكتاب وبيان هذا الكتاب، عضوا على هذا الكتاب بالنواجذ، ما مضى كبير وقت حتى فتحوا بلاد الروم، وفتحوا بلاد فارس، وفتحوا بلاد الهند، وفتحوا بلاد السن، وحتى أصبح الخليفة الراشد في مدينة النبي هنا يخافه ملوك بني الأصفر. ماذا يلبسون؟ يلبسون النعال السبتية. ماذا يأكلون؟ يشربون اللبن ويأكلون التمر. ماذا يلبسون؟ الأزر والأردية، إزار ورداء، كالذي يحرم، كالذي يريد أن يعتمر أو يريد أن يحج، هذا لباسهم. القميص، هذا القميص نادر وقليل، العباء نادر وقليل، السروال نادر وقليل، لا يعلمون إلا الشعير، لا يعلمون إلا بعض الخبر. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة تسابقوا وذهبوا إلى امرأة تسمى أم شريك، يأكلون عند أم شريك. ماذا يأكلون عند أم شريك؟ طعام محبب عندهم، يتحينون يوم الجمعة حتى يذهبوا إلى أم شريك، تأخذ الشعير وتطبخ الشعير، وتأخذ أصول السلق، السلق المعلوم عندنا، تمزج السلق بالشعير وتقدمه لأصحاب النبي، يتبارون يتسابقون يريدون أن يأكلوا هذا. ومع ذلك أصبحوا سادة الأمم، أصبحوا ملوك العرب والعجم بسبب تمسكهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومضى الحال على هذا، الفتوحات الإسلامية تنمو تزدهر إلى أن أصبحت الدولة الإسلامية شرق غرب شمال جنوب كلها تدين للخليفة الإسلامي، إما في طيبة، إما في بغداد، إما في الشام، إما في بلاد العثمانيين وما إلى ذلك. بعد ذلك خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ففرقهم الله تعالى شذر مذر، وما بال الله تعالى بهم، بل إن الله تبارك وتعالى سلط عليهم حثالة البشر. أحفاد القرد والخنازير وعبد الطاغوت، اليهود عليهم لعائن الله أصبحوا هم السادة، أصبحوا هم القادة. ها هم منذ عام 46 من الميلادية 46 وإلى يومنا هذا قبعوا على قلوبنا، جثموا على بلادنا، قتلوا نساءنا، أطفالنا، أولادنا، استعمروا الأراضي، لا زالوا يستعمرون. لما؟ لقولة النبي هذه، قال: ما تدري ما عملوا بعدك، والله ما برحوا بعدك، يرجعون على عقابهم. ذهبوا إلى قوانين الشرق والغرب وإلى قانون فرنسا وإلى إسبانيا وإلى وأما كتاب الله لا يصلح. كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم بها ولا ينظر إليها ولا يلتفت إليها إلا في الأحوال الشخصية، يعني عندما يزوج، عندما يطلق، عندما تحيض، عندما تلد، هذا هو الذي يعنى به القرآن. وأما ما يتعلق بالجهاد، ما يتعلق بالحدود، ما يتعلق بالأموال، فهذا لقانون الشرق والغرب. ولذا تقول الملائكة، وفي رواية الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ما برحوا بعدك يرجعون على عقابهم. قال: فكان ابن أبي مليكة أحد رواة هذا الحديث يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو أن نفتن عن ديننا. ونحن نقول كذلك: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو أن نفتن عن ديننا. يا جواد يا كريم. ثم أورد الإمام مسلم أحاديث عائشة فيما يتعلق بالحوض، يريد أن يثبت أن الحوض ليس نظرية ولا تمثيل، وإنما هو حوض على وجه الحقيقة، وأنه موجود، وأن المؤمنين يسعدون بالشرب منه يوم القيامة. ولذا أراد أن يورد الأحاديث التي رواها جملة من الصحابة: علمت جندب، علمت سهيل، علمت عبد الله بن عمرو بن العاص، هذه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام جالس بين الصحابة، أنا سمعت النبي يقول ما يلي: إني على الحوض، يعني يوم القيامة، أنتظر من يرد علي منكم، فوالله، الرسول يقسم بالله وهو ليس مضطرا للقسم، وإنما يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد هذا الخبر، فوالله ليقتطعن دوني رجال فلا أقوى، رجال فلا أقولن أي ربي، يعني يا ربي، أي حرف نداء، حروف النداء، يا بكر، يا محمد، يا صادق، يا وإيا وهيا وأي، هذه كلها حروف نداء، تريد أن تنادي زيدا، يا زيد، أيا زيد، هيا زيد، أي زيد، إذا قال أي زيد يعني يا زيد هلما وتعال إلي، أي ربي، يا ربي، هؤلاء مني ومن أمتي، وإذا بهم يحالون عن حوضي ويقطعون عن حوضي، أي ربي إنهم أمتي، فيقول يعني الله تبارك وتعالى: إنك لا تدري ما عملوا بعدك يا محمد، ما زالوا يرجعون على عقابهم، يعني أنهم غيروا وبدلوا، توجهوا إلى غير كتابي، وتوجهوا إلى غير سنتك، وعملوا بأهوائهم وآرائهم، بل منهم من صار شيوعي ولا ديني، بل منهم من رجع صار بوذي ملحد بوذي يعبد بوذا، يقول هذه معبودات، الإنسان يختار ما شاء، إذا أراد صار نصراني يهودي، كلها طرق مقربة إلى الله. بل إن بعض الكتاب وبعض المثقفين الذين يزعمون أنهم مثقفون يقولون هذه طرق مقربة إلى الله، دين اليهودية دين، النصرانية دين، البوذية دين، الإنسان يتقرب ويعبد الله تعالى بما شاء من هذه الطرق. والله جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام، والله جل وعلا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر يوم جاء عمر بقطعة من التوراة يقدمها لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، لأن عمر سمع جماعة من اليهود يقرؤون التوراة بالمدينة، وإذا بهم بعمر يعجب مما سمع، ولما أتى بهذا الجزء من الصحيفة ورآها النبي بيده غضب النبي على عمر، ولما سكت غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر يا عمر والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. اليهودية دين منسوخ يا أخي، النصرانية دين منسوخ، البوذية ليست بدين، المجوسية ليست بدين، الجينية ليست بدين، جميع هذه الطرق ليست بدين، وإنما دين الله كان اليهودية النصرانية، ولكنهم غيروا وحرفوا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. المجتمع تغير اختلف، عندها نظر الله جل وعلا إلى الخلق الأبيض الأسود العرب العجم قبل 15 قرن، مقت الله جميع الخلق إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب. بعد ذلك اختار الله تعالى من الخلق العرب، واختار الله تعالى من العرب بني هاشم، باختار بني كنانة، اختار من بني كنانة قريشا، اختار من قريش بني هاشم، اختار من بني هاشم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فارتضاه الله وبعثه الله إلى الناس كافة، إلى الأبيض الأسود الأحمر، جعل الله تعالى شريعته رسالته للجميع، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. من تمسك بهذه الشريعة التي تركها رسول الله أفلح ونجا، من لم يتمسك بهذه الشريعة ولو كان من ذرية النبي ولو كان من قوم النبي أو من عشيرة النبي الله جل وعلا لا يبالي به، الله جل وعلا لا ينظر إليه. وأنت تقرأ قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب، من أبو لهب؟ عم رسول الله، ما نفعته قرباه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بل وأنزل الله في عمه الطاء الثاني، يقول الله تعالى له لما مات عمه الثاني أنزل الله تعالى على رسول الله يسليه، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الأمة الإسلامية إذا عادت إلى الأصلين نجحت أفلحت، إذا سارت يمينا وشرق لا يبالي الله تعالى بهم، ومتى ما كان يوم القيامة يذادون ويحالون ويمنعون من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أورد الإمام مسلم أيضا حديث زوج النبي الثاني، زوج النبي الأولى التي قد روت أحاديث في الحوض عائشة، الزوجة الثانية أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج النبي، قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني

هل قمت بأمر الله؟ هل اتبعت رسول الله؟ هل قمت بشرع الله؟ وما بعد ذلك آخر، أمر آخر. أم سلمة تريد أن تسمع وتحتج على الجارية، النبي ما قال أيها الرجال، وإنما قال النبي أيها الناس وأنا من الناس، أريد أن أسمع ماذا قال رسول الله لله أبوها. ورضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورضي الله عنهن أصحاب صاحبات رسول الله وأرضاهن. فقلت إني من الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرط على الحوض فإياي احذروا، تنبهوا، انتبهوا، لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال فأقول فيما هذا للملائكة، لم تذبون هؤلاء تطردونهم؟ يأتون إلى حوضي هم مني يشربون منه. فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أحدثوا بعدك أحداث أمور جلال، تركوا الصلاة، تركوا الصيام، تركوا الطاعات، تركوا الاهتمام بما خلقهم الله تعالى لأجله، حرصوا على دنياهم، الصغير والكبير همه الريال والفلس والدينار، لا يريد إلا الدينار، لا يريد إلا الدرهم، لا يريد، لا يتعلم كم فرائض الصلاة، فرائض الوضوء، كم أركان الصلاة، ما هي، ما معنى الأركان، ما معنى الواجبات. يا أخي العلماء يقولون أركان الصلاة ويقولون واجبات الصلاة، ما هو الفرق بين أركان الصلاة وواجبات الصلاة؟ حتى تعلم ذلك وتعبد الله تعالى على بصيرة، لا يبالون بهذا ولا يهتمون بهذا، وإنما همهم الدينار والدرهم. وتعس عبد الدينار، هذا دعاء من الرسول على من كان همه الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. هذا دعاء من الرسول على المتكالبين على الدنيا الحريصين عليها الذين لا يبالون بمرضات الله وتقوى الله، ولا يبالون كيف توصلوا إلى هذا المال، أمن حلال أمن حرام. فلان بنى، أنا أريد أن أبني. فلان راكب يا أخي سيارة حافلة عظيمة، هذا راكب مرسيدس وهذا راكب كابروس، أنا لما أبقى كذا؟ أنا أريد أن أجمع كما جمع وأعمل ما عمل، ولكن لا يهتم بما يتعلق بأمر دينه وبما يقربه إلى ربه، لا إله إلا هو. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا، سحقا، بعدا لمن بدل وغير، هيا بهم إلى نار جهنم، ليسوا مني ولست منهم. هكذا يكون الحال يوم القيامة، كما أخبر رسول الله في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حديث أم سلمة الثاني أيضا قالت كانت أم سلمة تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهي تمتشط أيها الناس، فقالت لماشطتها كفي راسي، اتركيني، أنا أريد أن أسمع العلم، أنا أريد أن أسمع الخير، أنا أريد أن أسمع الموعظة. والمرأة اليوم علي وعليك أن نعلمها وأن نحفزها على سماع الخير. ونصيحتي لكم، والدين النصيحة، الدين النصيحة، والله يمكن للمرأة اليوم أن تتثقف وتتعلم ما أوجب الله تعالى عليها، وبخاصة نحن في هذه البلاد لدينا محطة إذاعة تسمى إذاعة القرآن الكريم، والله لو أن المرأة اكتفت بهذه الإذاعة وفتحتها في بيتها تسمع كلام الله، تسمع حديث رسول الله، تستمع إلى مواعظ، تستمع إلى شعر، تستمع إلى أدب، تستمع إلى ثقافة، أقول لك والله وبالله وتالله أنا طالب علم، والله إنني أستفيد من إذاعة القرآن الكريم، والله الذي لا إله إلا هو. وإذا ما صليت صلاة الصبح أول ما أبدأ أفتح إذاعة القرآن الكريم حتى أسمع فوائد ومواعظ وخير. فكيف بالمرأة التي لا تعلم والتي لا تهذب والتي لا تثقف والتي لا يجد زوجها مجال ووقت حتى يعلمها، بل إنه هو لا يعرف كيف يتعلم؟ إذا كان رب البيت للدف ضاربا، إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان رب البيت نفسه لا يعلم، لم يتعلم ما يتعلق بأمور الدين بل يطبل، إذا كان أبو البيت يطبل، الأولاد الصغار ماذا يفعلون؟ يساعدونه بالرقص. وهذا هو الواقع وهذا هو الحال. فنصيحتي ادعوا زوجاتكم، ادعوا أولادكم، ادعوا بناتكم، يشهدون الخير، يسمعون العلم، يسمعون الهدى النور ولو من إذاعة القرآن الكريم، إن شاء الله أمر كافي والله الموفق. أحاديث أخرى أيضا في هذا الباب غير أحاديث أم سلمة وعائشة. عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أرضاه صاحب رسول الله، وقبيلة جهينة قبيلة معلومة على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقبيلة جهينة كقبيلة بلي ومزينة كانوا حوالي المدينة على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد، ذهب إلى أحد وصلى، دعا، بل صلى وكبر على الشهداء وعددهم 70 كصلاة الميت، الله أكبر، وكبر 4 تكبيرات ودعا لهم صلى الله عليه وسلم. فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر وصعد على المنبر فقال عليه الصلاة والسلام: إني فرط لكم، يخاطب الشهداء، وأنا شهيد عليكم بأنكم قتلتم في سبيل الله، أنا شهيد أنها قد أزهقت أرواحكم وأنتم تدعون للإسلام وتنافحون عنه شهداء، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، لأنظر إلى حوض الآن. وفي هذه الزيادة دلالة على أن الحوض الآن موجود، لأن النبي قال: وإني لأنظر إلى حوضي الآن، لا أن الحوض يكون يوم القيامة وأن الحوض غير موجود الآن. ففي هذه الرواية دلالة صريحة على أن الحوض موجود الآن، والجنة موجودة الآن، والنار موجودة الآن. أين توجد النار وأين توجد الجنة؟ في علم الله تبارك وتعالى. فلا تظن أن هذه أشياء تقريبية أو أن هذه الأشياء تمثيلية، لا، إن الجنة موجودة والنار موجودة. أضرب لك مثل، أنا وأنت إنسان من بني آدم، أنت حي وأنا حي، ولك روح ولي روح، أين روحك وأين روحي؟ تعلم أين هي؟ في القلب، في الرأس، في الدماغ، في اليد اليمنى، في اليسرى؟ لا يعلم ذلك أحد إلا الذي خلقها. قل الروح من أمر ربي. فإذا كان الشيء الذي يلازمك ليل نهار أنت لا تعلم أين هو، لأنك قاصر، ولأنك مخلوق مربوب مدبر من قبل الرب، لا أعلم ولا تعلم متى نموت، الليلة، غدا، بعد أسبوع، عام، شهر، شهرين، أبدا لا يعلم أحدنا ماذا يقع عليه. قد يخرج ويذهب إلى داره وإذا بشخص متهور أحمق على سيارة يجري فيأخذ المرء، وإذا به أصبح وما أمسى وأمسى ولم يصبح، لأننا خلق لله، أمرنا بيد الله، الله جل وعلا يفعل بنا ما شاء ويختار، لا إله إلا هو. فأين أرواحنا؟ أرواحنا معنا، وإذا مات العبد خرجت الروح ويبدأ خروجها من القدمين، ولا تزال تنزع تخرج حتى تبلغ إلى الحقوم، وبعد ذلك يأتي ملك الموت وأعوان ملك الموت ويخرجون هذه الروح ويسلونها. ولذا ترى الميت إذا ما فاضت روحه وخرجت شخصت عيناه ولو كان أعمى، حتى الأعمى عينيه تبصران وإذا به ينظر إلى العلو. أين تذهب يا روحي؟ أين تذهبين؟ إلى باريها، إلى مولاها جل وعلا، لا إله إلا هو. هذه الروح إذا نزعت وذهبت تذهب إلى السماء بأيدي ملائكة إن كانت صالحة، كان لها ريحة طيبة زكية لا تمر على سماء إلا وقال ملائكة تلك السماء ما هذه الروح الطيبة، إلى أن تصعد إلى الرب، فيسألهم الرب جل وعلا ويأمر الله تعالى الملائكة أن يعيدوا هذه الروح إلى صاحبها عندما يوضع في القبر. فيأتي الملائكة في القبر يسألون عن الرب، عن الدين، عن النبي عليه الصلاة والسلام، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تفتح له قوة إلى مقامه ومقره، إما في الجنة أو في النار، يأتيه من روحها وريحانها أو يأتيه من سمومها إلى أن تقوم الساعة. هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يا أخي، الله تعالى الحوض موجود وقد رآه رسول الله. عجب، الرسول رآه وهو في المدينة وعلى منبره يرى، أراه الله تعالى الحوض؟ كلام يعني يحتاج إلى إيمان، لكن لا يتصور أن النبي يرى ذلك. لا يا أخي تصور، لا يأتين في خلدك شيء من هذا الباب أبدا. الرسول ما دام أخبر بأن الله تعالى أراه الحوض، أراه الله الجنة، أراه الله النار، فالله جل وعلا أراه ذلك على وجه الحقيقة. أنا وأنت الآن بعد صلاة العشاء إذا عدت إلى دارك سألت الساعة كم؟ 9:30، نشرة أخبار العالم في التلفاز 9:30، وإذا بك ترى مجلس الأمن منعقد في حال انعقادي، ترى خبراء الأشياء الفتاكة الهدامة، الأشياء القتالة التي جمع صدام العراق صدمه الله، لا تزال إلى اليوم موجودة في كل أسبوع أو شهر، وإذا بها تنكث، وإذا بها تهدم، وإذا بها تحرق، تراهم أمام عينيك. هذا لو سلطه الله على العباد لأباد العرب وأباد العجم وأباد الخلق جميعا. عام وزيادة ونحن إلى اليوم مع هذا الشرير، هداه الله أو قاتله الله أو أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ماذا أراد بالمسلمين؟ أراد بالمسلمين بلاء، أراد بالعرب فتنة مصيبة ترى بعد صلاة العشاء اللهيئة والوفد يذهب إلى بغداد يريد أن يفجر. أنت هنا في بلدك في مدينتك وإذا بك ترى الأشياء التي تقع في الشرق والغرب كل ذلك بسبب العلم الذي علمه الله تعالى عباده وخلقه. هذا تعليم من الرب جل وعلا. فإذا كان المخلوق علمه الله هذا الأمر ما بال الخالق؟ ألا يعلم رسوله؟ ألا يبين لنبيه صلوات الله وسلامه عليه؟ الأمر ليس هكذا سهل. اسمع ما قال صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. صلى الله على رسول الله. ملك أمته دين الإسلام بلغ اليوم إلى أستراليا، إلى نيوزيلند. ولو كان أحد في الفلك، لو كان أحد في الفضاء، لو كان أحد على الشمس أو القمر لوجد من يقول لا إله إلا الله. بل قال من قال لا إله إلا الله قبل تقريبا 20 عام، سمعنا ذلك والله بأذاننا، بذلك مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هيا بنا نمشي مع الصحابة. عقبة بن عامر يقول: إن النبي قال: والله لأنظر إلى حوض الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزان الأرض صلى الله عليه، أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما خاف عليكم أن تشركوا بعدي. هذا خطاب من الرسول لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، يخبرهم بأنه لا يخاف عليهم الشرك لأنهم كانوا في الشرك فتعلموا التوحيد وعلموا العقيدة وأنقذهم الله تعالى من الشرك. فالنبي لا يخاف على أصحابه من الشرك، ولكن الذي يخافه عليهم أن تتنافسوا فيها، أن تفتح لكم الدنيا فتتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلكوا. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فإنه قال: إني لا أخاف الشرك على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب محمد كان منهم من يعبد الأوثان، من يعبد الأصنام، من يعبد الكواكب، من يعبد الملائكة، من يعبد الحجر، من يعبد من يعبد. فأنقذهم الله تبارك وتعالى ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن عمر يخاف الشرك على من يأتي بعد أصحاب محمد. وصدق عمر، وصدق عمر، ووقع ما خاف عمر. خاف عمر الشرك، يعني عبادة غير الله مع الله، لا من الصحابة وإنما غير الصحابة أولادهم بعد، وها هم يطوفون بالمقابر، وها هم ينادون الموتى، وها هم يسألون المدد، وها هم وها هم وها هم وها هم مع غير الله تعالى، يخشون الناس ولا يخشون الله تبارك وتعالى، لأن الشرك عبادة غير الله معه، عبادة غير الله معه، أن يأخذ المرء حق الله ويصرفه لغير الله، سجود، ركوع، دعاء، ذبح، نذر، استاجر دار، أراد أن ينزل في دار، بنى دار، حفر بير. قبل كل شيء لابد من تيس أسود، خروف أبيض، بقرة، عجل يذبح للجان حتى يخرج الماء وحتى يخرج الجان من الدار وما إلى ذلك، حتى يبقى البيت خالي من الجن وما إلى ذلك، عبادة لغير الله، لأن الذبح لله. فصل لربك وانحر كما قال الله تبارك وتعالى. حديث عقبة بن عامر الآخر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات اللهم صل عليه، فقال: إني فرطكم على الحوض. وفي هذا إثبات لوجود الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، أيلة بلد معلوم بالقدس، الجحفة بلد معلوم قرب رابغ، مدينة هي اليوم خراب تسمى الجحفة، قريبة من الأبواء، تقع شرقي رابغ. لما هاجر النبي إلى المدينة وجد بالمدينة حمى شديدة، دعا النبي ربه أن ينقل هذه الحمى من المدينة وأن تقع في الجحفة، فأوقعها الله في الجحفة، وكان بالجحفة يهود عليهم لعائن الله. اليهود كانوا يسكنون الجحفة، اليهود كانوا يسكنون طيبة قبل الإسلام، ويسكنون خيبر، ويسكنون أذرعات، ويسكنون فدك، ولهم آمال طوال عراب، ولكن الله تعالى أزال هذه الأماني، لأن أماني باطلة ليست على تقوى من الله تعالى ورضوان، فأزالهم الله من طيبة الطيبة. أولا أجل النبي قبيلة منهم تسمى بني قينقاع أخرجهم، ثانيا أجل النبي عليه الصلاة والسلام القبيلة الثانية تسمى بني النضير أخرجهم، ثالثا قتل النبي صلى الله عليه وسلم البالغين من رجال بني قريظة في يوم واحد، قتلوا 700 رجل قتلوا ووضعوا في سوق المدينة ورموا بها، لأنهم خانوا الله وخانوا رسول الله وخانوا الاتفاقية العقد الذي وقع بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن هاجر النبي إلى طيبة، خانوا وتمالؤوا مع قريش، وتمالؤوا مع بني أسد، وتمالؤوا مع بني غطفان، وقريش أتت في عام الأحد تريد أن تستأصل شافة النبي ومن معه، واتفقوا مع بني أسد، واتفقوا مع غطفان، واتفقوا مع يهود بني قريظة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والخندق حفيرة كبيرة عظيمة من الغرب إلى الشمال إلى الشرق. لما خانوا الله أمر الله جل وعلا بقتلهم فقتلوا عليهم لعائن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب